اللي هو وإتيان الذكور، وهو من أقبح الكبائر وأشد الكبائر وأقبح من الزنا وأعظم فاحشة من الزنا. ولهذا قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فاحشة اللواط فاحشة عظيمة كبيرة، يجب على كل مسلم الحذر والتحذير منها. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قوم لوط هو الأتيان الذكور. قال عليه الصلاة والسلام: ما وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به. يجب قتل لائط والملوط، نسأل الله العافية. هذه الفاحشة أشد من الزنا، ولهذا الزاني وصل فيه، فإن كان محصنا يرجم وإن كان ذكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. أما اللوط فيقتل مطلقا، وإن كان ذكرا يجب قتله مطلقا. قد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أجمعوا على قتل اللوط كما جاء به الأحاديث. وإنما اختلفوا الكيفية، فقال بعضهم يقتل بالسيف، قال بعضهم يرجم بالحجارة كالزاني المحصن، قال بعضهم يلقى من شاهق رفيع، ينظر أرفع شاهق ويلقى من الشاهق، كما جرى على قوم لوط إن الله قلب عليهم مدائنهم وجعل عليها سافلها وأمطرهم بالحجارة من سجيل، نسأل الله. المقصود من هذا الحذر من هذه الكبيرة، وأنه واجب على المؤمن أن يحذر من حوله من الشباب